ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقد جاء في النصوص بيان أن محبة الله عز وجل وهدايته تكون باتباع سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهكذا قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة المعالم، فالمقصود أن من كان من أهل العلم ومن أهل معرفة الكتاب والسنة رجع إليهما مباشرة وأخذ منهما، فكان بذلك ممن يسير على طريقة سلفنا الصالح غفر الله له ولهم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم في هذه الحلقة. بارك الله فيك، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأسأل الله أن يسبغ عليكم نعمة وأن يوفقك لكل خير، كما أشكر فريق العمل كل في مجاله أسعدهم الله وبارك فيهم، وأسأله جل وعلا أن يوفق المستمعين الكرام لكل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يملأ قلوبهم من التقوى والإيمان والتوحيد، كما أسأله جل وعلا أن ينشر التوحيد في أصقاع الأرض وأن يجعل التوحيد هو الظاهر في جميع المواطن، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.